هذا يسأل عن السنة في صلاة العيد، هل هي في الساحات أم في يعني في المصليات أم في المساجد؟ سيأتي الكلام عن هذه المسألة بحول الله، وأن السنة في هذا أن تصلى صلاة العيدين في المصلى، وسيأتي إن شاء الله، ستأتي هذه المسألة.